دخل في هذا التكوين اللي في نص الدستور للهيئات او للجان الذي تضع التشريعات الفرعيه. فكذلك اذا قيل لك هات دليلا من القران لان صلاه المغرب 3 ولان الفجر 2 ولان الظهر 4 ولان العشاء مثلا 4، هات دليل من القران عليه. تقول له دليلي من القران ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل حاجه تيجي واحد يقول لك ايه هات الدليل من الايه من القران. والرسول صلى الله عليه وسلم عشان يضمن سلامه المنهج من هذه التخريفات اللي يقولوها يقول يوشك رجل يتكئ على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمنا ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. علشان تعرفوا غباء القائلين بهذا يقول لهم قولكم هذا دليل على صدق الرسول. ليه؟ لأن بالله لو ما كانش يجي واحد من الجماعة اللي في ليبيا وبعدين يقولوا ما فيش إلا القرآن والحديث ده مش عارف إيه ويقعدوا يعملوا لنا العملية دي، بالله كنا نقول ايه للمحدثين الذين رووا حديث رسول الله يوشك رجل يتكئ على اريكته يقولون. لو لم يقولوا هذا كنا نقول الله النبي قال يوشك رجل يتكئ على اريكته ويحدث بالحديث عنه، ولا حدش قال حاجه ولا حد اتكلم. يبقى الكلام ده ايه؟ الكلام ده ملوش لازمه. يبقى هم دليل على مين؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام الله قد ارسله منه الى خلقه يبقى مع هذه الرساله الطاعه. وما هي الطاعه؟ الطاعه هي الاستجابه للطلب. الاستجابه للطلب، الاستجابه للطلب دي انواع الطلب زي ما بيقولوا الجماعه اللي بيشتغلوا في البلاغه والنحو كثيره. مره مثلا تتمنى شيء بس انت بتطلب شيء مستحيل. ليس الكواكب تدنوني فانظمها، مش هتنزل الكواكب. ليس الشباب يعود يوم، هذا لون من الطلب يدل على ان دي شباب ايه الطلب محبوب. انما هل يقع ولا يقع ولا ايه؟ بس دلالت به على انه امر ايه مطلوب للنفس ومحبوب، ده نوع من الطلب. طيب لما بتستسلم عن شيء من عندك بتطلب ولا ما بتطلبش؟ برضو بتطلب. طيب وان طلبت شيئا ليفعل هذا الامر بقى، وان طلبت شيئا ليجتنب يبقى ده النهي. يبقى ده الايه؟ يبقى الطاعه هي ان تجيب ايه طالبا الى ما طلب، تلك هي الطاعه. الطالب اللي طلب يا اما بامر لتفعله او بنهي لتجتنبه. يبقى عندنا ايه؟ امر وايه؟ الطاعه اجابه طالب الى طلب. إذا أطلقتها مع أي حاجة تيجي، لكنها إذا أطلقت إطلاقا عاما لا تنصرف إلا لطاعة العبد لربه. لكن بعض يقول الولد أطاع أبوه، الولد أطاع أستاذه، الصلاة أطاع معلمه مثلا، ده بالإضافات. إنما الإطلاق إذا أطلقت كلمة الطاعة تنصرف إلى مين؟ طاعة العبد لمين؟ ودي أسلم أنواع الطاعات. ليه؟ قال لك لأن أمر كل آمر أو نهي كل ناهي قد يشك في أنه أمرك بكذا ليعود عليه بالفائدة، أو نهاك عن كذا ليعود عليه بالإيه؟ بالفائدة. لكن إذا كان الذي طلب منك في غنى عن عملك وعن انتهائك يبقى دي مسألة ما فيهاش شبهة ولا لا. ولذلك يقول ده بيدعيكوا لإيه؟ بيدعيكوا لمصلحتكم. يبقى اللي يشك في الإنسان في الطاعة إيه؟ المخافة أن يكون الطالب قد طلب أمرا يعود عليه بالمنفعة، أو نهى عن أمر أيضا يعود النهي فيه إلى الإيه؟ المنفعة. لكن إذا كان الطالب له كل صفات الكمال المطلق قبل أن توجد أنت، يبقى وجودك وعملك وعدم عملك لا يعود عليه بشيء، تبقى دي أسلم أنواع الإيه؟ أسلم أنواع الطاعة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أحبني فقد أحب الله. أم المنافقين والمرجفين بقى اللي يتعبهم وجود نور وهم عايشين في ظلام، اللي يتعبهم وجود عدل وهم عايشين في مظالم، يحاولون أن يتصيدوا شيئا ليقفوا في أمر هذه الدعوة. فقالوا أما سمعتم لصاحبكم إنه قارب الشرك، يقول لا تعبدوا إلا الله، ومع ذلك يريد أن يجعل من نفسه ربا له حب وله إيه وله طاعة. الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالطاعة هنا ليست ذاتية للرسول، لأنها إما بلاغ عن الله في النص الجزئي، وإما بلاغ عن الله في التفويض الكلي. وما دام بلاغ عن الله في التفويض الكلي يبقى الله أمنه أن يشرع، يبقى لما يعمل يبقى أكنها طاعة لمين؟ طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. مقابل الطاعة إيه؟ التولي والعصيان. التولي طيب، الناس ستنقسم مع الرسول قسمين، قسم يطيعه في فعل ولا تفعل، وما لم يرد فيه من التشريع افعل ولا تفعل فهو داخل في حكم المباحات، ان شئت فعلته وان شئت لم تفعل. فالذين يستجيبون للرسول ان يطيعوا له في فعل ولا تفعل يبقى دول اقبلوا على المنهج، والذين لا يطيعونه يبقى تولوا. تولوا يعني اعرضوا، يعني صدوا. انظروا الى الحق سبحانه وتعالى كيف يحمي نفسية الرسول. ومن تولى، ما دام قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، يبقى اللي يتولى يعمل ايه؟ ايه المقابل ايه؟ يبقى مش هيطع الرسول، يبقى ما اطاعش مين؟ ما المقابل بقى، يبقى اللي يتولى يعمل ايه؟ مش هيطيع الرسول، يبقى ما اطاعش مين؟ ما اطاعش الله. معانا الاول، يقول الرسول، يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم علشان يعطيله المساله اللي شغله نفسه من حبه لامته، يقول ايه؟ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. فيه فرق بين أرسلناك لهم أو إليهم وأرسلناك عليهم. أرسلناك لهم لتبلغ فقط، إنما عليهم لتحملهم على كذا. شوف الفرق بالاثنين، يعني يجب أن يتنبأ إلى أنك يا محمد أنا أرسلتك للناس لا على الناس. طب إيه الفرق؟ أرسلتك للناس أي لتبلغهم، فمن شاء فالإيه يطع ومن شاء فليحصوه. انت هتتعب نفسك وتظن ان ارسلناك عليهم يعني ترغبهم على ان يؤمنوا، فتكلف نفسك امر ايه ما كلفك الله به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. يقول في آية تانية يقول وما أنت عليهم بجبار. جبار يعني تجبرهم أنهم يعملوا الطاعة. يبقى إذا الجار ملحظ منين؟ من الجار الذي يدخل على المادة. أرسلناك إليهم، أرسلناك لهم يعني ولم نرسلك عليهم. ولهم تفيد البلاغ مع حرية المبلغ، وعليهم تفيد البلاغ مع قهر المبلغ على ما يبلغ. نقول له دي تنافي ايه؟ تنافي التكليف وتنافي الطواعية وتنافي ايه؟ وتنافي الاختيار. ما ارسلناك عليه الحفيظة. الحفيظ ايه؟ هو الحافظ، بس الحافظ بمبالغة. تكون هذا حافظ مال فلان، وهذا حافظ مال الناس جميعا، يعني عنده مبالغة في الايه؟ بل عنده مبالغة في الحفظ. ليه؟ قال لك لانه لما بيكون حافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا وحافظ لذا يبقى تكرر الحدث منه ولا لا؟ يبقى المبالغه جايه في تكرير الايه؟ في تكرير الحدث. احنا لم نرسلك عليه الحفيظه دي بيان مصلحه مين؟ لمصلحته صلى الله عليه وسلم، لانه بين لنا شغل رسول الله بامته. أمة الدعوة، وأنه يحب أن يكونوا جميعا مؤمنين ملتزمين مطيعين. ولذلك يقول فلعلك باخع نفسك، إنهم ما يؤمنوش، يقول له لا أنت تريح نفسك وعليك البلاء فقط. يبقى بيخفف مهمته ولا بيصعبها؟ طيب بيخففها ليه؟ لأن رسول الله ظن أن إن الحساب بتاعه هيبقى على إنه إيه؟ كل الناس تؤمن به، يقول له لا أنت دخلت نفسك في أمر صعب عليك. ولذلك أغلب عتابات الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا لأنه خالق، ولكن لأنه حمل نفسه فوق ما تفرضه عليه الرسالة. زي اللي بيسيروا قصة ابن أم مكتوم، يقول لك النبي غلط وربنا قاعد يقرعه ويوبخ ويقول، يقول له يا أخي الرسول جاي للصناديد العتاة الكافرين، وابن أم مكتوم جاي مؤمن وعايز يستسلم، إن هو اللي سهل بقى أن يتعرض لابن أم مكتوم ولا يتعرض للصناديد اللي عمالين يخلفوه؟ نقول لا أسهل يتعرض لابن أم مكتوم، أم هو ترك السهل وراح لمين؟ الصعب. فبيقول له أنت تعبت نفسك ليه؟ ما عليك الا يتذكر، وانت ايه فلت لتعب نفسك؟ يبقى اذا بيلومه لصالحه ولا علشان خالف؟ يلومه لصالحه. فكان الحق سبحانه وتعالى حينما يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما ارسلناكش لهم عشان حفيظ، يبقى الحفيظ هو ايه؟ هو الذي يحافظ على من يبلغه امر الله ان يكون سائرا على منهج الله. ان اراد ينحرف يعمل ايه؟ يحضره يعدله. هذا الحفيظ. انا ما ارسلتش حفيظ عليهم، انا ارسلتك تبلغه، وهم الاحرار يدخلوا نفسهم في التكلفه بايه؟ ما يدخلوا. يبقى الحفيظ هو المهيمن، هو المسيطر، هو زي ما قال في الايات الاخرى المسيطر او الجبار اللي يحملهم. قال له انا ما عملتش. ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. طب ما دامت المساله بقى ارسلنا الا ليطاع باذن الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، فقد اطاع الله، والكلام في الطاعه والطاعه هي اجابه داع الى ايه؟ الى المطلوب. نقول نصيب بقى الطاعه بقى المقصوده لله. قال لك الطاعه هي ان تنفذ جوارحك ما تسمعه اذنك وما ينطق به لسانك. مش الطاعة نقول له خلاص يا رسول الله احنا طائعين، وبعد ذلك تحاول ان تخدش هذه الطاعة انك تجعلها طاعة لسان وليس طاعة جوارح، تبقى دي محسوبة او غير محسوبة؟ مش محسوبة. قال له بقى بيقول ستتعرض لطائفة من امة الدعوة يقولون لك حين تأمرهم بشيء او تطلب منهم شيئا امرا او نهيا يقولون ايه؟ طاعة، يعني امرك مطاع. فإذا برزوا من عندك، برزوا يقالوا برز يعني خرج من البراز، والبراز الأرض الفضاء الواسعة. ولذلك يقول لك إيه؟ ابرز لي، يعني إيه؟ يعني يخرج من الكن ده ومن الدور ومن الحصون دي ويطلع لي إيه؟ برز. كان العرب زمان ما يقضوش حاجتهم في بيوتهم، فإذا ما أرادوا قضاء حاجتهم ذهبوا إلى الإيه؟ ان الغائط البعيد. ولذلك يقول لك تبرزوا، يعني ايه؟ يعني خرجوا ساعه نسبهم خارجين كده، يقول لك رايحين يقضوا ايه؟ فاذا برزوا من عندك يعني خرجوا. ايه اللي حصل؟ اما ان يكون قد اداروا امر الطاعه التي امروا بها في رؤوسهم فوجدوها شقه، وهم يعملوا يبيتوا ان يخالفوا. يبيتوا، كلمه يبيت يعني ايه؟ اولا احنا نعرف كلمه بيت يعني ايه؟ البيت هو المأوى الذي يأوي الإنسان، وأحسن أوقات الإيواء هي الليل، فسموا البيت الذي نسكنه إيه؟ مبيت، يعني بنبت. عادة البيت مكان وحضورات ومسطور، ولذلك يقول لك هذا الأمر بيت بالليل. بيت بالليل يعني إيه؟ يعني قعدوا ودبروه كده في إيه؟ في ليل. هل المراد بالألا يبيت في النهار أيضا؟ أم قال لك لكن الشائع أن يبيت في إيه؟ لأن كل واحد في إيه؟ في مكانه، ولما يبيتوا بليل كده يقعدوا مريقين وبعيد عن الأعين إلى آخره، يوم يدبروا إيه؟ يبقى إذا تبييت بليل يعني طب وكان في ظلام؟

وفي شيء اسمه التذكر، وفي شيء اسمه العلم، وفي شيء اسمه العقل. وردت كل هذه الاساليب في القران. افلا يعلمون افلا ايه يعقلون لا تتفكر افلا يتذكرون افلا يتفكرون يتدبرون. يبقى كم حاجه؟ تدبر وتفكر وتذكر وتعقل وعلم. فيما ياتي مخاطبه ليطلب منك ان تستحضر كل هذه. تدبر معناه انه ايه؟ انه واثق انك لو اعملت عقلك اعمالا قويا لوصلت الى الحقيقة المطلوبة. لكن اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك وسائل التفتيش. زي التاجر تدخل عنده تشتري قماش، يوم يعرض قماشه كده وعايز يثبت لك ان هو قماش جامد من الصناعة ولا بتاع، يوم يبله كده ويجي يقطعه ما ينفعش. بينبه فيها الحواس الناقدة. إذا نبه فيك الحواس الناقدة يبقى معناها إيه؟ أنه واثق من أن إعمال الحواس الناقدة في صالح مدعاه. ولو أنها مش في صالح مدعاه كان إيه؟ كان يكلفتها كده. إنما يقول لك بص كويس، جرب، إعمل مش عارف إيه، خدها وروح ورقها لهم في البيت، إعمل الله. يبقى معناها إيه؟ يبقى واثق من أنك لو استعملت الحواس الناقدة ستنتهي الى المطلوب. انهم يقول افلا يتدبروا. ايه التدبر بقى؟ قال لك كل امر يعرض على العقل له فيه عمل، تفكر فيه لينظر في دليل صدقه. يبقى دي اول ايه؟ مرحلة. فاذا ما علمت دليل صدقه شوف النتيجة اللي تعود عليك لو ما عملتهاش. تتدبر يعني تنظر الى ادبار الاشياء واعقابها. يجي يقول لك الاله واحد، ابحث في الادله فكرك، تفكر. فاذا ما انتهيت اليها امنت بان في اله واحد. اوعى تقول المساله فانتظيه. ليه؟ قال لك تشوف العاقبه هتكون ايه. ما امنتش بقى بالاله الواحد دي هيكون جزاءك كذا وكذا وكذا. يبقى تدبرت يعني نظرت في ايه؟ في أدبار الأشياء، العواقب اللي تحدث منها. دي مرحلة بعد إيه؟ بعد التفكر. قد يطرأ عليك بالغفلة نسيان. يوم يقول لك افتكر بقى اللي أنت فهمته، وافتكر اللي أنت قريت عقبته. يبقى يجي الأول إيه؟ التفكر، وبعدين يجي التدبر. إن ما عملتش كده إيه اللي هيحصل؟ تقول لابنك عشان تبقى كويس وتبقى مش مستقبلك عال وتبقى مهندس وتبقى طبيب. الواحد يقول الواحد يفكر زي فلان وزي علان وزي واحد يقعد يفكر ويقتنع. يقول له بقى وخد بالك انك ما عملتش كده هتبقى صايع زي فلان وزي فلان وزي فلان وزي فلان. يبقى اول مرحله ايه؟ التفكر. ثاني مرحله ايه؟ التدبر. فاذا غفلت يقول له يا اخي تذكر بقى اللي حصل، اتذكر الكلام اللي انت اتذكر ما فكرت فيه وانتهيت اليه، تدبر العاقبه. يبقى يجي ايه؟ التدبر. يبقى دي كلها عمليه ايه؟ التفكر بيبدا منين؟ بالعقل، وبعدين العقل يجيب ينظر برضه في العاقبه، وبعدين الحافظه بقى تشتغل يقول ايه؟ هات الفكر اللي فات. هي كانت في بؤرة الشعور وانتقلت إلى إيه؟ حاشية الشعور. يقول له زحزحها شوية لحاشية الإيه؟ لبؤرة الشعور، افتكرها كويس. دي عملية الإيه؟ عملية العقل. فإذا كنت قد تعقلت الأمر لذاتك يقال قد عقله فلان. فإن فهمت ما عقله غيرك تبقى علمت ما عقله فلان. علمت؟ يبقى العلم مش ضروري تكون انت انتهيت اليه بايه؟ بعقلك. بل انت خدت حصيله دي، حصيله تعقل غيرك. ولذلك لما ربنا ينفع الواحد العلم يبقى نفع عنه التعقل من باب اول، لان العلم يعلم تعقلات غيره. الفلاح او الامي بينتفع بالتلفزيون وبينتفع بالنور وبيعمل الزوار كده يطلع كده، انتفع بمين؟ بعلم غيره. انما مين اللي تعقلها ومين اللي جابها؟ يبقى دائره العلم ايه؟ أوسط، لأنك تعرف تعقلك أنت وتعقل سواك. فإذا نفي عن الإنسان العلم يبقى نفي عنه التعقل من بابه، من باب أول. ولذلك ربنا لما يجي يعرضها يعرضها من إيه؟ إذا كنا لم نتبع ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه إيه؟ آباءنا. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وتيجي في آية ثانية في النعمة ده نفسه لما يقول له اتبعوا ما أنزل الله قول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. الهي اللي بليغ اللي هي نتبع ما ألفينا عليه أبانا ولا حسبنا ما وجدنا عليه أبانا. إنهي اللي أكثر شوية حسبنا. طيب نقول له إنه لذلك كان إيه في الآية أولو كان آباؤه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. في الأول إيه يعقلون ليه؟ لأنهم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أبانا بدون طرد لغيره. إنما الثاني قال حسبنا ما وجدنا عليه أبانا بإصرار. أم قال حتى ولو كان أباكم لا يعلمون ولا يهتدون يبقى نفع عنهم إيه؟ نفع عنهم العلم، العلم اللي هو إيه؟ أوسع. الذم من نفي الإيه؟ من نفي التعقل، لأن نفي التعقل بينفع عنك إنك تستنبط أنت. إنما لا ينفي أن تنتفع أنت بما استنبطه إيه؟ استنبطه غيره. أفلا يتدبرون القرآن؟ يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم يريد من المؤمنين أن إيه؟ أن يتدبروا القرآن. معنى يتدبروه ينظروا مش في وجهته بس بل في إيه؟ في أدباره وأعقابه ومعطياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ هذا تكريم للإنسان، فكأن الإنسان قد خلقه الله ليستقبل الأشياء بفكره. لو استعمله استعمالا حقيقيا لانتهى إلى مطلوبات الحق. دي شهادة ليه؟ فكأن الإنسان مزود بآلة فكرية، هذه الآلة الفكرية لو استعملها لوصل إلى حقائق الإيه؟ إلى حقائق الأشياء. والحق لا يريد منا إلا أن نعمل هذه الآلة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إزاي يعني؟ أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وصفة الكامل كاملة، والاختلاف مناقض الكمال. ليه؟ لأن معنى الاختلاف أنك تجد آية وبعدين تختلف مع آية ثانية، يبقى كأن اللي قال ديا سهى أنه قالها وبعدين جاب أمر يناقض. ولو كان عنده كمال لكان عرف وقال ايه الاول عشان ما يقولش ما يخالفه ثانيا. طب الاختلاف ده يجي ازاي؟ اما قال لك الاختلاف اما اختلاف تناقض، واما اختلاف تفاوت، واما اختلاف تلاوات. اختلاف التناقض ممنوع. ليه؟ لان التناقض انما ينشأ في قضية قولية لم تصادف واقعا. في قضية قولية لم تصادف واقعا. ليه؟ أنك لأن الواقع لا يتضارب. الواقع يبقى على ايه؟ على واقع. فإذا كان الأمر واقع، إذا جئت لألف واحد يخبرك عنه الواقع هو الذي يملي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما يحث المستمعين الى كلامه وخاصة المخالفين لمنهجه ان يتدبروا القرآن، معناه